ما حكم صلاة الجمعة والجماعة وما حكم المتخلف عنها؟ أما صلاة الجمعة فهي واجبة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لعلكم تفلحون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث الظاهر أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات أو ليحتمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وجاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك الجمعة ثلاث جمع تهاونا ضبع على قلبه. فصلاة الجمعة تعتبر واجبة ولا إشكال في هذا، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة واجبة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، وقال: لولا النساء والصبيان، أو بهذا المعنى يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فآمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. واستأذنه ابن مكتوم فلم يأذن له، ولكن لو صلى ولم يحضر الجماعة فصلاته صحيحة وهو آثم وقد ترك واجب. صلاته صحيحة، الدليل على صحة صلاته ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا من حديث ابن عمر: صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. هذا دليل على أن صلاة الفرد صحيحة وأن لها فضلا، لكنه قد ترك واجبا ويكون آثما، فالله المستعان. وحكم المتخلف عنها المعتبر أنه يكون عاصيا، يكون فاسقا ويكون عاصيا إذا كان هذا شأنه وديدنه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن الصحيح الوجوب لما علمته. ما هو؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، والله المستعان.